هذا من السفر. والأعظم من ذلك أن بعض الناس يقصر في الأمور المشروعة ويكون نشيطا في الأمور البدعية. نعم، يدخل في أمور البدعة ينشط ويبذل المال والبدن واللسان في تثبيتها، لكن في الأمور الشرعية يكون فاسقا غير مشيط، وهذا من البلاء. فصار في الأعمال أيضا اعتقاضا باعتقاد النوعية، قلنا الكمية والكيفية وكذلك النوعية، فالفرض أفضل من النفل، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس الصدقة، لأن الصلاة أفضل من هذا البدنية. وهذا الذي تدل عليه الأدلة هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو التفاضل في الأعمال حتى في الإيمان اللي في القلب يتفاضل الناس فيه. أليس كذلك؟ الإنسان يحس بنفسه أنه في بعض الأحيان يجد في قلبه من الإيمان ما لا يجده في بعض الأحيان. كيف هذا الإيمان وإيمان زوج وعمر وخالد يتفاضل أكثر؟ نعم. هذا خلاصة الباب الآن، أنه يجب البعد، كل البعد عن الشرك ووسائله، ويغلب على من عبد الله عند قبر رجل صالح. قرآن الشيخ محمد رحمه الله عبد الله يشمل الصلاة وغيره، والحديث الذي ساقها في الصلاة، لكنه رحمه الله كأنه خاف غيرها عليه. فمن دعا أن الصدقة عند هذا القبر أفضل من غيره فهو شبيه بما استقله مسجدا، لأنه يرى أن في هذه البقعة أو لمن في هذه البقعة شأنا يفضل به على غيره. الشيخ رحمه الله عما والدليل خاص، والمعروف عند أهل العلم، يعني لو قال قائل المعروف عند أهل العلم أنه لا يستدل بالأخص على الأعم، يعني بمعنى أنه ما يمكن يكون الحكم أعم من الدليل، ولكن يستدل بالأعم على الأخص في الحديث العام على حكم خاص. وقال الشيخ رحمه الله أراد بذلك أن العلة هي تعظيم هذا المكان بكونه قبرا، وهذا كما يوجد في الصلاة يوجد أيضا في غيرها من العبادات. نعم، نقرأ المسائل. طيب، في مسائل، المسألة الأولى من يقرأ عليها؟ صلاة الله أو تحب تكتب؟ طيب، إذا كنت تحب نفسك نفسك. المثل الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله تعالى عند قبر يعبد الله عند قبر رجل صالح ولو صحت نية فاعله. يعبد الله فيه عند القبر وحرج وسائل. عندكم فيه؟ ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. من من لعن الرسول عليه الصلاة والسلام الذين اتخذوا قبور أنبياء من قبل، وقوله ولو صحت نية الفاعل، أي لو كان يعبد الله ولو كان يتقرب بالله ببناء هذا المسجد اعتبارا بأي شيء بما يعود إليه الأمر، وبالنتيجة السيئة التي تترتب على ذلك، وهذه النقطة نتدرج بها إلى نقطة أخرى وهي التحذير من مشابهة المشركين وإن لم يقصد الإنسان المشابهة. وهذه قد تخفى على بعض الناس حيث يظن أن التشبه مما يحمل إلى قصد التشبه، والشرع إنما علق الحكم بإيش؟ بالتشبه، يعني بأن يفعل ما يشبه فعله سواء قصد أو ما قصد. ولهذا قال العلماء في منطقة التشبه وإن لم يقصد منه وإن لم ينوي ذلك. الثانية نعم نعم إذا نعم نعم يعني سبب الظاهر يمنع التشبه، سبب الظاهر يمنع التشبه هذا على سبب الموجود. لكن لو قال أنا قائل أنا جلبت هذا اللباس ورقصت التشبه وهو من لباس الكفار قلنا هذا موجود، لكن لو أنه عامل عمل يقصد أن يلبس هذا اللباس بهذا العمل الجيد فهذا يزول التشبه. لا ما في هذا المستدل، لأن ما علق بالعمل ثبت، ما علق بالعمل ثبت للحكم وإلا ما يمر الظاهر مثل الأشياء المحرمة كالزهار مثلا والزنا والأشياء وما أشبه الناس هذا جميل، يعني معلق لمجرد الفعل. النية تؤثر بالأعمال الصالحة الصحيحة وتؤثر أيضا في الأعمال التي لا يقدر عليها فيوضع أجرها وما أشبه ذلك. أما شيء علق الحكم به على مجرد صورة فيه لا حد إلى الصورة هنا. الثاني النهي عن التماثيل وغلو الأمر في ذلك من يقصد قوله تصور فيه تلك الصور، تصور فيه تلك الصور ولا سيما إذا كان هذه الصور معظمة عادة أو شرعا، معظمة عادة مثل الرؤساء والزعماء أو شرعا مثل الأولياء والصالحين والأنبياء ومع الشباب، فإن خطر هذا عظيم. وكذلك مما يعظم عادة الأب والأخ والعم، كما فعلوا بعض الجهلة يعلقون صور آبائهم وأعمامهم وإخوانهم في أماكنهم. نعم فكل هذه من الأمور التي يحذر فيها يجب الحذر منها. الثالثة المعجزة فعلى عبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا قولا ثم قبلا أول ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم. هذا مما يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على حماية جانب التوحيد، لأن التوحيد من أعظم الأمور، يعني المعاصي ولو كبرت أهل من الشرك، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بغيره نوع من الشرك، والحلف بالله كاذبا معصية إما من الكبائر أو من الصغائر، أمين أنها أهل من الشرك أو من الشرك. الشرك أمره عظيم جدا، ونحن الحقيقة نحذر إخواننا المسلمين مما هم عليه الآن من الانكباد العظيم على الدنيا، حتى غفلوا عن ما خلقوا له واشتغلوا بما خلق له عما خلقوا له. الآن عامة الناس تشتبه مستغلة لشيء، الدنيا من الذي قارن؟ الدنيا قائمين وقاعدين ونائمين ومستيقظين. وهذا بالحقيقة نوع من الشرك، لأنه يوجد الغفلة العظيمة عن الله عز وجل. ولهذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء سماهم عبيدا لما تعبدوا له، وقال فليس عبد الدينار، فليس عبد الدرهم، فليس عبد الخميصة إلى آخره. ولو أن الإنسان، وأقول لنفسي أولا ولكم أقول لغيركم ثانيا، لو أن الإنسان أقبل على الله حقيقة الإقبال حصل له ما قدره من الشيء، ما يفوته أبدا. المهم أن الإنسان يقبل على الله في قلبه وجوارحه حتى يكون أكبر همه الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رضاه وإلى جنته، لأنه سبق لذلك أن الدنيا فهي وسيلة وليست غاية. وكيف من جعلها غاية في الله؟ كيف تجعلها غاية وأنت لا تدري مقامك فيها؟ وكيف تجعلها غاية وهي حضورها مقصود في الأحسن؟ وكما قال الشاعر: يوم علينا ويوم لنا، ويوم النساء ويوم النساء. لو أنك تأملت حالك في الدنيا لوجدت هذا هو الواقع. إلا من مات قلبه يمكن تلك البهيمة دائما مسرور ولا همه للأكل والشرب والسؤال وغير ذلك ولا يتكلم بشيء. فالحاصل أننا نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بتحقيق عبادة الله، ولهذا كان حريصا على سد كل الأبواب التي تؤدي إلى الشرك. ولا تهاون بذلك، لا تقول نحن هذا أبليك تحرق عليه المؤمن ثم يسكن ولا في البيت، يسكن هنا أو في البيت. إن الذي تجد الإنسان ولا شوفها الثلاثة. فقول إنه يجب على الإنسان أن يعتني بهذا الأمر، موضوع الشرك مهم ودقيق وخطير. قال عليه الصلاة والسلام، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا ثلاث مرات. أولا في تكليف سائر الحياة، وثانيا قبل أن يموت بفهم، وثالثا فهو في السياق عليه الصلاة والسلام. الرابعة ما هي؟ صلى الله عليه وسلم عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. من يؤخذ؟ على ثلاثة تقيم القبور من ذلك، لأن قبره داخل في ذلك بلا شك. نعم، فهو نهي عن اتخاذ القبور مساجد، وأول ما يدخل فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. بأي طريق علمنا ذلك؟ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبئس رجلا جعل إمامه اليهود والنصارى. طيب، الثالثة لعنه إياهم على ذلك بقوله لعنة الله. وقد سبق أننا ذكرنا في معناه احتمالين، هما زين لعن الله اليهود والنصارى، ذكرنا احتمالين لقول لعنة الله اليهود والنصارى. ما هما؟ طيب، الطرد والعبادة صحيح، لكن هذه الجملة من الصحيح. يحتمل انه انشاء او قبر، يعني يحتمل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنهم او دعا عليهم باللعنه، ويحتمل انه اكثر بانهم ملعون. وعلى كلا الاحتمالين فهو دليل على انهم ملعوني إما باستشفاعهم بدعائه عليهم أو بالواقع الذي أخبر عنه وقول عليه الصلاة والسلام. طيب أفتاد أفتاد أن مراده تحذيره إيانا عن قبره لقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا حذروا ما صنعوا أي ما صنعه اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره لقولها ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقد سبق لنا أن هناك علة أخرى وهي أنه أخبر أنه ما من نبي يموت إلا دفن حيث يموت فهذه علة أخرى. وقلنا إنه لا يمنع أن يكون الحكم علة لا يمنع أن يكون الحكم علة كما لا يمنع لا يمكن أن يكون الحكم علة كما لا يمكن أن يكون العلة حكم حكمين. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا ذكرنا أن لها كم لا المعنى العام ليس من هذا المعنى الأول بناء مساجد عليه والمعنى الثاني اتخاذها مكانا للصلاة تخطط ويصلى عندك. نعم بل إن من صلى عندها وإن لم يتخذها مكان للصلاة يعني ولو مرة واحدة فقد اتخذها مسجدا بالمعنى إيش بالمعنى العام يعني لو صليت بدون أن تتخذها وتعيدها في الوقت فقد اتخذها مسجدا بالمعنى العام مسجدا. التاسعة إيمان اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه شعب مع خاتمته. ايش معنى الكلام هذا؟ معناه ان الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر كثير من الشرك قبل ان وذكر ايضا انه وذكر خاتمته. انه من تقوم عليه الذين تقوم عليهم الساعة وهم عمياء فهؤلاء الكفار والذين تقوم عليهم الساعة فأولئك عن أسباب الشرك ذكره في خطبته قبله في خمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشد أهل البدع بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة الخدود وهم أول من بنى عليه المساجد. المؤلف رحمه الله ذكره في خطبته قبل هذه بخمس ما معني به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر قبل أن يموت بالخمس يعني بخمس ليال. وسبق لنا أن العرب يعبرون بالليالي عن الأيام وبالأيام عن الليالي. الرب على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع الطائفتين اللتين هما أشر يقال أشر ويقال شر كما يقال خير ويقال أخير لكن الأكثر الأكثر شر حيث الهمزة وذلك لكثرة استعمالها. قال بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة. من هما؟ الرافضة والجهمية. وإنما تكلم المؤلف عن بيان حالهما وحكمهما قبل ذكر اسمهما من أجل تهيئ النفس على الاطلاع إليهما، لأن الإنسان إذا ذكر الحكم والوقت قبل ذكر الموصوف والمحكوم عليه تجد النفس تتطلع وتتشوه إلى هذا. لو قال مثلا من أول الكلام الرد على الرافضة والجهمية ما يكون للإنسان التشوف مثل ما إذا تكلم عن حالهما وحكمهما، حالهما أنهما أشر أهل البدع وحكمهما أن بعض أهل العلم أخذهم من الإسلام، أخذهم من الإسلام من الثنتين والسبعين فرقة. لما جاء هذا الوقت بديان الحال وهذا الحكم قبل ذكر الطائفتين صارت النفوس نعم مشتاقة إلى بيان من هالطائفتان، نعم فبين أنهما الجهمية والرافضة. نعم هما الرافضة الرافضة والجهمية. أولا الرافضة من هم؟ الرافضة ابن فاعل من رفض الشيء إذا تركه واستبعده، وسموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، رفضوه حينما سألوه قالوا ما تقول في أبي بكر وعمر، فأثنى على أبي بكر وعمر وقال هما وزيرا جدي، جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذا رفضوه وتركوه وكانوا بالأول معه، لكن لما رأوا الحق نفروا منه عياذ بالله وسموا رافضة. وأصل مذهبهم الخبيث من عبد الله بن سبأ وهو رجل يهودي تلبس بالإسلام ليفسد دين الإسلام، مثل ما تلبس بولس بدين النصرانية ليفسد دين النصارى. هذا الرجل تلبس بالإسلام ليفسد دين الإسلام، وأول ما أظهر بدعته الغلو في علي بن أبي طالب، حتى إنه جاءه وقال له أنت الله حقا أعوذ بالله. الهافل لعلي بن أبي طالب أحد الخلفاء الأربعة الراشدين، فلما قال هذا الكلام أمر رضي الله عنه بالأخدود فخسرت توالي أخدود في الأرض، وأمر بحطب فجمع وبالنار فأوقدت وأحرقهم بالنار، إلا أن عبد الله بن سبأ يقال هرب وذهب إلى مصر ونشر بدعة، الله أعلم. المهم أنه رضي الله عنه رأى أمرا لم يحتمله أبدا، أي ادعوا به الإلهية فأحرقهم بالنار إحراقا. ثم بدأت هذه القصة الخبيثة فتتكاثر وتنافق، لأنها في الحقيقة شعارها النفاق، نعم شعارها النفاق، ولهذا هي من أخطر ما يكون على الإسلام، لأنها تتظاهر بالإسلام والدعوة إليه وتقيم الشعائر الظاهرة في الإسلام كتحريم الخمور وما أشبه ذلك، لكنها في الباطن على مصيب الإسلام. الذين يرون أن أئمتهم آلهة تدبر الكون وأنها أفضل من الأولياء والأنبياء والملائكة وأنه في مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هؤلاء كيف يصح أن نقبل منهم دعوة الإسلام؟ لذلك يقول شيخ الإسلام عنه في كثير من كتبه قولا إذا اطلع عليه الإنسان عرف حاله. يقول إنهم من أشد الناس ضررا على الإسلام، وأنهم حذروا المساجد وعمروا المشاهد، لأنه لا يكون مساجد جماعة. يقول ما نصلي جماعة إلا خلف إمام معصوم، ولا إمام معصوم الآن. وعمروا المشاهد لأنهم أول من بنى المشاهد على القبور كما قال الشيخ رحمه الله هنا. وقال والعياذ بالله من أشد الناس ضررا على المسلمين. ويكفيك من هذا أنهم ادعوا الألوهية في المخلوقين، وأنهم رموا أفضل أتباع الرسل على الإطلاق في النفاق. والعياذ بالله قالوا إن أبا بكر وعمر نافع على النفاق، وأنهما مثل سلغة أبي وأشباحه. والعياذ بالله قتلهم الله. هؤلاء كيف نقول انهم من المسلمين؟ وقولهم وكأن الجهمية فإنهم أتباع جهل بن صفوان. الجهمي بن صفوان هذا رجل ادعى أول بدعته لأنه أنكر صفات الله، وقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فأنكر المحبة وأنكر الكلام. ثم بدأت هذه البدعة تنتشر وتبتدع وتنقها طوائف غير الجميلة، وتنقها المعتزلة، وتنقها متأخر الرافضة، لأن الرافضة كانوا بالأول مشبهة، ولهذا قال أهل العلم أول من عرف التشبيه هشام بن الحكم الرافضي، ثم تحول من التشبيه إلى التعطيل، وصاروا ينكرون الصفات. فالجهمية هم أول من ابتدع هذه البدعة الخبيثة وهي إنكار الصفات. هذا الرجل الجهمي بن صفوان يقال إنه أخذ بدعته عن إبان بن سمعان أو أبان بن سمعان، وأن أبان أخذها عن طالوت، وأن طالوت أخذها عن لبيد بن الأعقم اليهودي الساحر الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. فتكون البدعة هذه أفضل من اليهود تقول الصفات. ثم إنه قيل إن الجهم بن صفوان نشأ في بلاد حران وفيها كثير من الطابئة وعباد الفواكه والفلاسفة، فأخذ منهم أيضا بدعته، فصارت هذه المركبة من اليهودية والطابئة والمشركين هذه البدعة الخبيثة، وانتشرت في الأمة الإسلامية. هؤلاء الجهمية معطلة في الصفات، ينكرون الصفات، وصار منهم طائفة ينكرون الأسماء بالإضافة إلى إنكار الصفات. يقول ليس لله أسماء وليس لله صفات، وهذه الأسماء التي يضيفها الله عز وجل إلى نفسه هذه إضافات وليست حقيقة، أو أنها أسماء لبعض مخلوقاته. والسميع بمعنى الذي وضع السمع في عينه، والبصير كذلك وعلى فهم المجرد. ومنهم من أنكر أن يكون الله متصفا في الإذكار أو بالعدم، وما يجوز نسبة الله صفة ولا نفع عن صفة، حتى قالوا لا يجوز أن نقول إنه موجود ولا إنه معدوم. نعم، لا نقول بالوجود ولا بالعدم، لأننا إن قلنا موجود شبهنا بالموجودات، وإن كنا معدوم كالطعناه في المعدومات، فنقول لا موجود ولا معدوم. فهنا كابروا المعقول وكذبوا المنقول، كذبوا المنقول وكابروا المعقول. هل يعقل أن شيئا لا يكون موجودا ولا معدوما لأن تقابل الوجود والعدم من تقابل النقيضين اللذين لا يمكن وجود أحدهما، فلا يمكن ارتفاعهما ولا وجودهما ولا اجتماعهما، لا يمكن ارتفاعهما ولا اجتماعهما، فلا بد أن يوجد أحدهما. هؤلاء الجهمية نذهبه في اقتباس التعقيل معه، نذهبهم في القضاء والقدر الجبر، يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، مجبر على عمله. نذهبهم في أسماء الله والدين الإرجاء، الإرجاء يقولون إن الإيمان مجرد اعتراف الإنسان بالخالق. نعم، أنا يسر لهم يقولون هذا خالق مسجود عن الصفات، وأن الأقوال والأعمال لا دخل لها في الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. من هذه الأمور الثلاثة قالوا إن أصدق عباد الله وأعدل عباد الله في الإيمان سواء. نعم، في الإيمان سواء. بل قالوا إن فرعون مؤمن كامل الإيمان، وجبريل مؤمن كامل الإيمان، لكن فرعون كفر لأنه ادعى الربوبية لنفسه فصار بذلك الآن. نعم، هكذا يقولون. وقال عنه ابن القيم: والناس في الإيمان شيء واحد عن مذهبهم كالمشط عند تماثل الأسنان. ابن القيم قال لهم: إذا كان الإيمان عندكم ولا في الخالق فعندكم أن الشيطان مؤمن، وإذا كان مؤمن فهو كامل الإيمان، يعني هم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وأسف إن هذا مذهب باطل لا يقوم على قدم من الحق. أما الجبر فيقولون إن الإنسان مجبر على عمل، يعني العمل بدون اختيار، إن صلى فهو مجبر، وإن زنى فهو مجبر، وإن قتل فهو مجبر، وإن أعانى أن يتطلعون فهو مجبر. نعم، فعطلوا بذلك حكمة الله عز وجل، يعني إذا كان كل مجبر على عمله فهل هناك حكمة في الثواب والعقاب؟ لا، هناك المجبر مشيئة يعاقب هذا ويثيب هذا. وإذا قالوا بذلك أيضا عطلوا أوصاف المدح والذم، فما يمكن ممدح الإنسان ولا ندم الإنسان، لأن العاصي مجبر والمبيع مجبر. فلا نقول للمبيع مشكور وجزاك الله خير وأنت رجل طيب، ولا نقول العاصي أنت ملوم وأنت رجل أنت طيب، ما نقول، لأن الكل مجبر. قالوا لهم: إذا قلتم هكذا أثبتم أن الله أظلم الظالمين، أعوذ بالله، لأن كيف إنه يعاقب العاصي وهو مجبر على معصية؟ هذا يدخل ويصيب الطائع وهو مجبر على طاعته، ما يقدر يتخلص. هذا نعم، أعطى من لا يستحق ومنع من يستحق، هذا ظلم. قالوا: لا، الظلم تصرف المالك في غير ملكه، أن هذا تصرف في ملكه، هل كل ملكه فوجد. نعم، وهذا لا شك أنه باطل، لا لأن المالك إذا كان متصفا بصفات الكمال انتفى عنه الاتصاف بصفات الكمال جميع أنواع الظلم. ولهذا قال الله عن نفسه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا عصيا. فمذهب الجهمية من أفسد المذاهب، بل إن لم نقل أفسد المذاهب، ولكن أفسد منه مذهب الرافضة، حتى قال شيخ الإسلام: إن جميع البدع أصلها الرفض، أصل البدع كله من الرافضة، فهم أصل بلية، أصل بلية الإسلام. نعم. ولهذا يقول: أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين، ولعل الصواب من الثلاث والسبعين فرقة، أو أن الصواب أخرجهم إلى الثنتين والسبعين، يعني أخرجهم من الثالثة، لأن المعروف أن هذه الأمة الفرق نعم على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة. نعم. إذن يقول مالك رحمه الله: إن هاتان الطائفتان من أهل البدع هم شر طوائف أهل البدع، شر الطوائف. وطرق رحمه الله: لو تأملت ما وجدت من البلاء خرج منهم. الجهم بن صفوان من الذي قتله؟ خالد بن عبد الله القصي رحمه الله. هذا أجاب قتله سلم بن أحمد، سلم بن أحوط صاحب شرطة نصر بن سيار، قتله لأنه أظهر هذا المذهب ونشره. وأنا قلت قبل قليل إن زهم أخذه عن أبان بن سنان والصواب الجعد الذي أخذه، أنا ذهب وهمي إلى زهم. الجعد هو شيخ زهم، لأن زهم أخذه عن الجعد، والجعد هو الذي نفى صفتين المحبة والتسليم. ثم زهم وسع المذهب، وقع المذهب وانتشر المذهب من قبله، فلهذا نسبت الطائفة هذه إليه، نسبت إليه. فمثل في رجل أخذ الله عبد الله السبات يمكن أخذ عن ذلك، معروف أنه أخذ عن أبان بن سنان عن طالوت النبي بن نعم. نعم. يقول: وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليه المساجد. بسببهم حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليه المساجد. ولهذا يجب الحذر من بدعتهم وخوارق من بدعة الجهمية ومن غيرها من البدع، لكن البدع لا شك أنها درجات، فالدركات بعضها أكثر من بعض. وعلى المرء أن يحترز من جميع أنواع البدع، وأن يكون دائما يتبع بطريقة السلف الصالح رضي الله عنه في هذا الباب وفي غيره. نعم. وهذا باب الجاهلية. نعم. لأنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهو لا يقبل ذلك. وكذلك أيضا جهة البناء على القبر، والرافضة هم الذين بنوا على القبر. الثانية عشرة. نعم. وهم لا يعرفون الله. لم يكن وجه لأنه يشمل حتى غلاء الجهنم، حتى من لا ينتسب إلى هذا الجهنم ممن ينكر وجود الله لهذا سبحان. الثالثة عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة الناس، يعني من أعثر وحاجة طريقة الصميم صلى الله على وجهه بيضع حمى بها فتكا، وهذا كان على أنه لحقه من المدح شدة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يمرض ويوعك كما يوعك الرجلان من الناس، وذلك من حكمة الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام شدد عليه البلاء في مقابلة دعوته ووري إيذاء عظيم، وكذلك أيضا فيما تصيب من الأمراض يضاعف عليه، والحكمة من ذلك لأجل أن ينال أعلى درجات الصبر. أعلى درجات الصبر عليه الصلاة والسلام، فإنه كل من في الإنسان بالشيء وصبر كان ذلك أرفع لدرجته. والصبر كما تعلمون درجة عالية لا تنال هذه الدرجة إلا بوجود أسبابها. الإنسان المعافى من الصبر وشكله عليه، نعم لا بد من ابتلاء الى ان يقوم الله العبد به حتى ينال بذلك درجه الصابرين، يصبر ويحتسب فينال بذلك درجه الصابرين. نعم. الثالثه عشره ما اكرم به من الكله، ما اكرم به النبي عليه الصلاه والسلام من الكله الدليل قوله الملا اصطحبني خليلا كما اصطحب ابراهيم خليلا. وهذه لا شك انها كرام عظيم، لاننا لا نعلم ان احدا نال هذه المرتبه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابراهيم. وبهذا كما نبهتكم قبلها قبل يتبين لنا خطا من يقولون ابراهيم الخليل ومحمد الحبيب، فإن هذا تنقص في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من باب التكريم بل من باب التنقيص، لأن الكلة أعلى من المحبة. فإذا قالوا محمد حبيب وإبراهيم خليل جعلوا مرتبة إبراهيم أعلى من مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا يتفطن له هؤلاء الجهلة. نعم. والكل بالظن كل بكثر بالظن بالظن، قال الله تعالى لا تجري فيه ولا كلة. الرابعة عشرة لا بهذا المعنى ما ورد، لكن من الاختلال يمكن تركه فعله من الاختلال. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة، تصريح تصريحها أن الصديق أكثر الخطأ. الرابعة عشرة طيب يمكن في التصريح مختلف، ما يقول اللي بعدها خمسة عشرة الإشارة مغفلة كلمة التصريح بأنها أعلى من المحبة من أين يوقف؟ كلمة ما أستطيع ما أستطيع لأنه متى عندي أن يفتح قليلا إلا الله، لأن الله خليفة يستخدم غيره. ما نبي أولا من هذا يتوفر من هذه الجملة التي نبيه توضيح الاستدلال به، لأنه ثبت أنه يحب أبا بكر أليس كذلك؟ ثبت أنه يحبه لأنه حب الناس الرجال إليه، فأثبت له المحبة ونفى عنه الكل. فدل هذا على انها اعلى من المحبه. والتصديق ليس من هذا الحديث فقط، لكن من هذا الحديث بضمه الى غيره. فانه اذا ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بان ابا بكر حبيب اليه وانه احب الرجال اليه، ثم قال هنا لو كنت متكفلا حبيبا لاتخذت ابا بكر، دل على ان كله اعلى من المحبه. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. في تصريح لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لو كان غيره أرفع منه لكان أحق بذلك، وكان غير أبو بكر أرفع منه قدرا عند الرسول عليه الصلاة والسلام فكان أحق بذلك. نعم. ومن المسائل الهامة في هذا أن الأفضلية بالإيمان والعمل الصالح فوق الأفضلية بالنسب، لأننا لو راعينا النسب في ذلك لكان علم بطارق رضي الله عنه وحمزة بن عبد المطلب احق من ابي بكر، ولكن الايمان والعمل الصالح فوق هذا كله، فوق هذا كله. ومن ثم قدم ابو بكر رضي الله عنه على علي بن ابي طالب وغيره من ال النبي صلى الله عليه وسلم. السادسه عشره الاشاره الى خلافته. نظر من التصريح قال الإشارة إلى خلافته. الأحاديث والآثار في أن الغلو في قبول الصالحين، الغلو بمعنى مجاوزة الحد في قبوله، لأن القبور لها حق علينا و الوجه الأول أن لا نفرق فيما يجب لها في الإهانة والجلوس عليها وما أشبه ذلك. الوجه الثاني أن لا نغلو فيها حتى نجاوز الحد. وفي صحيح مسلم أن أبا أن علي بن أبي طالب قال لأبي الهجاج الأسدي، لأبي الهجاج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. القبر المشرف الذي يتبين عن سائر القبور لا بد يسوى في القبور. لماذا؟ لئلا يظن أن هناك خصيصة لصاحب هذا القبر ولو فيما يأتي من الزمن البعيد، فيكون ذلك وسيلة إلى الغلو فيه. وقول يصورها أوثانا الوثن، الأوثان بين عبادة، والوثن ما نسب للعبادة، كل ما نسب للعبادة فإنه الوثن. ويقال له أيضا صنم. ولكن ظاهر كلام المؤلف أن كل ما يعبد يسمى وثنا، وإن لم يكن على تمثال نصب، لأن القبور قد لا يكون لها تمثال ينصب على القبر قبور. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مالك هو ابن أنس الإمام المشهور أحد الأئمة الأربعة، وكتاب الموطأ أيضا مشهور، وهو من أصح الكتب لأنه رحمه الله تحرفه صحة السند ولقربه أيضا وعلي السند، ويعتبر عالي السند لأنه من شيوخ البخاري فهو أرفع منه وأقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون سنده عاليا وكلما كان السند أعلى كان إلى الصحة أقرب. وهو مشهور وفيه مع الأحاديث المرفوعة آثار عن الصحابة، وفيه أيضا كلام وبحث ومناقشة بالإمام مالك نفسه رحمه الله، وقد شرحه كثير من أهل العلم، ومن أوسع شروحه وأحسنها من لا من حيث الرواية ولا من حيث الدراية التمهيد لابن عبد البر، وهو الآن الحمد لله يسقط به. نعم، وفيه علم كثير على الكتاب عن التمهيد، أن رسول الله قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هنا هذا مرسل عن عباد يسار النبي عليه الصلاة والسلام، وراه السلام المؤلف أنه مستفد. ها؟ ها؟ لمن من طريق مالك؟ ها؟ من طريق مالك؟ وراه السلام المؤلف رحمه الله أنه مستفد، لأنه إذا قيل روى البخاري في صحيحه أو روى مالك في الموطأ أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يعرف مثل هذا التعبير إلا إذا كان الحديث منفصلا من طريق هذا الراوي، ولعل في المصحف سبقاً ما بينه الكاتب. قال: أن اللهم لا تجعل قبري وثنا. اللهم أصلها يا الله، تحول لك يا أم نداية غارم. لماذا؟ طيب لماذا؟ لأجل جلال أو بداءة بسم الله صح، وعور عنها الميم فكأن فأكن الداعي جمع قلبه على الله، وكانت في الآخر من أجل ما ذكر محمد في بداية بسم الله. وقول لا تجعل لا نافية، ولكن ليس المراد هنا النهي، لأن النهي لا يكثر من المخصوص للخالق، لكن المراد به الدعاء. لا تجعل لا تسجل، وقدر المفعول الأول وثن مفعولها الثاني، يعبد صفة لوثن، وهو صفة كاشفة، لأن الوثن هو الذي يعبد من دون الله. لا تجعل قدري وثنا يعبد، وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن من قبلنا من جعلوا جذور أنبيائهم مساجد وعبدوا صالحين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، لأنه عليه الصلاة والسلام دعوته كلها بالتوحيد ومحاربة الشرك. ثم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد بمعنى عظم، وغضب الله ما المراد به؟ قال أهل التأويل: المراد بغضبه الانتقام ممن عطى، وبعضهم يقول المراد به إرادة الانتقام ممن عصى، وهذا تأويل، بل هو في الحقيقة التحريف للكلمة عن موادها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال انتقم الله، قال اشتد غضب الله، والرسول عليه الصلاة والسلام يعرف كيف يعبر، يعرف الفرق بين غضب وبين انتقام، أليس كذلك؟ ويعرف، وهو عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق وعالم الخلق بربه، ما يمكن يأتي بكلام وهو يريد خلافه، لو أتى بكلام وهو يريد خلافه لكان ناصحا ولا ملبسا، لكان ملبسا وحاشاه أن يكون كذلك. الغضب غير الانتقام وغير إرادة الانتقام. الغضب صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل تليق بجلاله. نعم، لا تشبه غضب المخلوق، لا تشبه غضب المخلوق لا في الحقيقة ولا في الأثر. غضب المخلوق حقيقته غليان الدم أو غليان دم القلب، جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفوق. أما غضب الخالق فإنه صفة لا تشبه هذا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. غضب الآدم يؤثر آثارا غير محمودة. دائما الذي يغضب، نعم، فإن يمكن يقتل نفسه، نعم، يقتل نفسه ويقلق زوجته ويكسر صناديقه إلى آخره، نعم، أليس كذلك؟ لكن غضب الله عز وجل لا يمكن أن يترتب عليه مثل هذا، لأنه حكيم، حكيم جل وعلا. ما يمكن يترتب على غضبه إلا تمام الفعل المناسب الواقع في محله. وكان غضب الله تعالى ليس كغضب المخلوقين لا في حقيقته ولا في آثاره. واضح يا جماعة؟ إذا قلنا بأن لله غضبا لا يشبه غضب المخلوقين لا في حقيقة ولا في آثاره، هل نحن وصفنا الله بما يشبه غضب المخلوقين؟ لا أبدا، بل وصفنا الله بصفة تدل على القوة، لأن الغضب يدل على قدرة الغاضب على الانتقام. ولهذا إذا ضربك أبوك تغضب عليه؟ تزعل منه صحيح لكن ما تغضب عليه، لكن لو أن ولدك يسيء تغضب عليه ولا لا؟ تغضب عليه، لأن تحس بأنك قادر على الانتقام منه، لكن أنت ما تقدر. واضح؟ فالغضب يدل على قوة وقدرة في الغضب، يستطيع أن ينفذ ما أراد، فصفة كمال وليس صفة نقص. وإن كان قد يترتب عليه نقص مثل المخلوق، أما بالنسبة للخالق فلا يترتب عليه نقص أبدا. ويدلك على بطلان تأويل غضب الانتقام قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منه. فلما آسفونا، ايش معنى آسفونا؟ أغرقونا، انتقمنا منهم. فجعل الانتقام هو الغضب ولا غيره؟ غير الغضب، اثرا من الغضب. لما اعتدونا انتقمنا، فدل هذا على بطلان تفسير الغضب بالانتقام، وهو امر قد بيناه لكم في شرحنا على العقيده السفاريه، وقلنا ان كل من حرف نصوص الصفات عن حقيقتها وعما عرف الله بها ورسوله فانه لا بد ان يقع في ذله وفي مهلكه، وان الواجب علينا ان نسلم لما جاء في الكتاب والسنه من كتاب الله سبحانه وتعالى. وقول استدار الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، اي جعلوها مساجد بكونهم. وذكرنا فيما سبق ان اتخاذ القبور مساجد له وجهان، اما بالصلاه عندها او ببناء المساجد عليها. والصلاه عند القبور من اتخاذها مساجد، كما ان بناء المساجد عليها من اتخاذها مساجد. قال اتخذوا قبور انبياء المساجد. ولابن جريج بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى. نعم، سؤال الآن، هل أجاب الله دعاء رسول الله؟ أجاب دعاء ولم يكن قبله يهن يعبد؟ على هذا، على هذه الدعاء يقدر أن محمد رسول الله، لأنهم لا نشك من العوام الذي يقولون أشهد أن محمد رسول الله، لا نشك أنهم يريدون الخبر، يريدون الخبر من يشكى بس أخطأوا في النطق، فما دام يريدون الخبر في لغة نقول إن شاء الله صحيح. مثل الله أكبر، ينادي من الله أكبر، قل ما رأيك في هذا؟ لا بأس به، لأن الله تجول في الدار الهمزة إذا ضم ما قبلها واو، وهنا مضمون ما قبلها الله يكبر. فهذا أيضا من المسائل اللي الحمد لله يعني ريحتنا، اللي بالأول الإنسان تعبان من الدعوة المؤذنة، لا في هذا ولا في هذا. طيب أجيب عن السؤال، هل أجاب الله سبحانه وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل قبره وثن يعبد، أم أن حكمته اقترف عدم الإجابة؟ لأنه ليس كل ما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام يستجاب، قد تكون حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى ذلك. ما رأيكم؟ ابن القيم يقول أن الله أجاب دعوته، أن الله أجاب دعوته فلم يكثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل قبره وثنى أبدا، بل إنه صلى الله عليه وسلم حني قبره في ثلاثة جدران، هذه ثلاثة جدران محمية واجهة الناس، ما حدث إليه حتى يجعله وثنى يعبد من دون الله، ولم نسمع والحمد لله بالسريح أنه جعل وثنى. صحيح أن في ناس الآن جهلون فيه، لكن ما وصل إلى أن يبلغوا وثنا، وإنما قد يعبدون رسول الله ولو في محل بعيد. هذا اللي يقول اللهم أنت نحاول وحصمان بس أنطر علينا حجاركم، يعني كان هذا باطل وبعدين أكبر منه حق رجل خالف تعبده. ثم هذا الباب له صلة لما قبله، وهو أن الغلو في قبور الصالحين يخيرها أوثانا تعبد من دون الله، يعني يقول الأمر بالغالين إلى أن يعبد هذه القبور أو أصحابها، يقول يعبد من دون الله أي من غيره، وهو ثامن لما إذا عبدت وحدها أو إذا عبدت مع الله، لأن واجب في عبادة الله إفرادها، فإذا قرن بها غيره ما صارت عبادة لله. وقد ثبت أن الله تعالى يقول في القدس: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقولها الغلو، معنى الغلو الحسين مجاوزة الحد، مدحا أو ذما، والمراد هنا مدحاً لذماً مدحاً. وقوله في قبور الصالحين يشمل الأولياء والأنبياء بل ومن دونه، وقوله أوثاناً جنبية بل وثن كل ما اتخذ معبودا سوى الله فهو يكفر بخلاف الصم، فإن الصم كلا يمثل والوثن أعم. الاستنزال هو الصنع، كل صنم فهو وليس كل وثن صنم. لا ما هذا أنا ما عبد من الله على كتبه. قال وما ركن في النقطة ثم علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل على قبري وثنا يعبد، صب غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا تقدم السلام عليه فنظن ولكن لو علمت ما ناقشتكم به والآن ناقشتكم به، ما هي القرينة أو المناسبة بين الجملة الأولى في الحديث والثانية؟ صب غضب الله ثم قال اللهم لا تدع، قال اللهم لا تدع خيري وثني ويدع، ثم قال صب غضب الله. المناسبة بين الجملتين صالح أن العبادة قدر المساعدة العبادة قدر المساعدة أو العبادة على قدر الله بدون فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ربه ألا يتقبله وقال السؤال الآن وجه المناسبة بين الجملة الأولى والثانية لأن غضب الله اللهم لا تدع خيري وثني ويدع لعد غضب الله، لأن غضب الله اشتد على ما تنتقل صورا بلاده قال رسول الله لا يتعطبعون وتنبعون بسرعون نعم يطالب الى عبادة الدين هنا هذا العلم نقول مثل ما قال زيادة على قالة المسؤولة تعود من المرضوط ثم قتل. لا هذا الإنفاق السبب لأن اتخاذ مكاذبة يؤدي إلى عبادته. قوله اشتد غضب الله في الحديث الداخل غلط الجانب. هل الغضب حقيقي؟ نعم. ولا هو مجاز عن الانتقام؟ لا حقيقي لغير خليج من هؤلاء المخلوقين. إيه. حقيقي ولكن لا يشبه ضرب المخلوق. نعم. لا في الحد في ذاته ولا في آثاره. نعم. بيد مصطفى قولنا لا في حد ذاته. نعم كيف ذلك؟ لا في حد ذاته يعني الغضب لا يشبه غضب المخلوق، لا في ذات الغضب ولا في آثار الغضب. نعم لقوله تعالى ليس كمثله شيء ولا في آثار عبد الله. لا أيضا أن لا تعرف نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نع لكن غضب الله ما يتأثر في هذا الشيء، لأن فعل الله كله مقرون في الحكمة التي لا بد منها. أما غضب المخلوق فإنه يحمل صفة كثيرة، ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأوا فيه قال لا تفعل. من الذين فسروا الغضب بالانتقام وهل تفسيرهم صحيح؟ صراط الله الأشعري، وهذا ليس بالصحيح. غير مشهور. قال ولد ابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد. ابن جرير هو محمد بن جرير الطبري الامام المشهور في التفسير، وتفسيره اصل التفسير في الاخر هو تفسير ابن جرير. وهذا التفسير مرجع لجميع المفسرين في الاخر، والعجيب ان رايت من بعض المتاخرين تجهال في الحقيقه، هم يظنون علماء وهم جهال يحذرون من تفسيره لانه ممنوع على زعمهم بالاسرائيليات، ويحذرون الطلبه من ذلك ويقولون عليكم بتفسير الكشاف وما اشبه ذلك. وهؤلاء خطيرون عندنا، هؤلاء خطيرون لأنهم لجهلهم بفضل التفسير بالآثار عن السلف واعتزادهم بأنفسهم وإعجابهم بآرائهم صاروا يقولون هذا الرأي، وإلا فإنه مرجع لجميع المفسرين بالآثار. صحيح أن الكتاب لا يحمي من أشياء ضعيفة، وكأنه رحمه الله يريد أن يجمع ما روي عن السلف من الآثار في تفسير القرآن الكريم، ويضع للقارئ الحكم عليها بالصحة والضعف بحسب السبع ورجال السنة. نعم، وهذه طريقة جيدة من وجه، وليس جيدة من وجه، ومن وجه أننا نجمع الآثار الواردة حتى لا قضية، وربما تكون طرقها ضعيفة ويشهد بعضها لبعض، فهي من هذه الناحية جيدة. ومن ناحية أن الإنسان القاصر في العلم ربما يخلط الغصة بالسمين ويأخذ بهذا تكون راحة، لكن من علم طريقة الرجل عرف وراجع مثلا إذا أفتى على الشيء يراجع لنا سنة رجال السنة ويشوف عن أحواله وعن تكون العلماء فيه. ثم الرجل أيضا مع كونه يفسر بالأثر له أيضا تفسير بالرأي، بمعنى التفسير العقل، ولا سيما ما يعود إلى اللغة العربية، ولهذا دائما يرجح الآراء ويستدل عليها الشواهد الواردة عن العرب وكذلك الشواهد الواردة في القرآن، وهذا معروف لمن عرف هذا التفسير. إنما التفسير عنده لكل المفسرين بالأثر، أما هو من الناحية العلمية الفقهية فهو رجل مجتهد، لكنه رحمه الله سلك طريقة خالف غيره فيها بالنسبة للإجماع، فصار لا يعتبر اختلاف الرجل ورجله، وأن في الإجماع لو ثبت اختلاف من رجل أو رجلين، ولا يبالي به. هذه طريقة رزق وهذه طريقة صيغة يحل عليه، لأن الإجماع لا بد أن يكون من جميع أهل العلم المعتبرين به، جميع المعتبرين في الإجماع. وقد يكون الحق مع هذا الواحد المخالف، أليس كذلك؟ فكون ما نعتبر هذا فيه نظر. وعلى كل حال فهو رحمه الله يقول المؤلف عنه انه روى بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد. سفيان عندنا من المسلمين بعائلتهم رجلان، من هما؟ الزير الثوري بن عيينة. ايهما؟ طيب باي طريق نعرف انه الثوري او ابن عيينة؟ ذكرنا اننا فيما سبق ان المبهم يمكن الوصول الى تعيينه بمعرفه شروطه وتلاميذه. هنا يقول بالشرط من الظاهر انه سفيان الثوري عن مجاهد بن جبر المكي احد المشهورين، بل هو امام المفسرين من التابعين، امام على التفسير من التابعين، لانه رحمه الله يقول انه عرض المصحف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من فاتحته الى خاتمته، فما تجاوز ايه الا وقف عندها يسأله عن تفسيره. وابن عباس لا حاجة إلى أن نقول إنه إمام في التفسير، فهو إمام في التفسير وله فيه كلام كثير. نعم، فهو مجاهد يقول في تفسير قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم الهمزة هنا للاستفهام، والمراد به التحقيق والخطاب لعابد هذه الأصنام. فرأيتم أيها العابدون لهذه الأصنام، هذه الأصنام اللات والعزى إلى آخر. هذه الآية ذكرت بعد قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة المعراج، لأن قصة النساء والمعراج ذكرت في القرآن اليسرى في أول سورة سبحان، والمعراج في أول سورة النجم. لما ذكر الله من حصل في هذا المعراج من الآيات العظيمة قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى. ما نسبة هذه الأصنام بالنسبة لهذه الآيات العظيمة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة؟ قولها اللات قال: كان يلف لهم الصريخ فمات فعكفوا على قبره. وهذا على قراءة اللات بالتشديد اسم فاعل، من لف يلف فهو لات. أما على قراءة التخفيف فوجهها أنها خففت، وأنها خففت لتسليم السلام، يعني خلق من الصغير تخفيفا، خلق من الصغير تخفيفا. وقد صدق أنهم قالوا إن اللات من الإله، فعليه يكون هذا أصل الرجل بلطف الصغير للحاج. فلما مات عظموه وعطفوا على قدره ثم جعلوه إله، جعلوه إلهًا، وجعلوا التثنية الأولى مقترنة بالتثنية الأخيرة، فيكون أصل من لفت الصغير، ثم حولوه من ذلك إلى أن يشتقوا منه إلى أن جعلوه من الإله. وهذا على قراءة التخفيف اللات أظهر منها أو منه على قراءة التشديد. التشديد ترجح أن أصله رجل لف الصغير، والتخفيف ترجح أنه من الإله. وأيا كان فهذا الصنم، هذا الصنم صار ثمنا كما هو ظاهر في سياق المؤلف، لأنهم غالوا في قدره، غالوا في قدره أولا، وقالوا هذا الرجل المحسن الذي يحسن إلى الناس ويرد الطريق لهم ويعطيهم إياه، ثم بعد ذلك عبده، فصار العلو مثل القبور يطيرها في النهاية أوثاما تعبد من دون الله. وجاب التحذير من العلو في القبور والمغالاة فيها، ولهذا نهي عن تسقيطها والبناء عليها والكتابة عليها، خوفا من هذا المحذور العظيم الذي يجعلها تعبد من دون الله. ولذلك إما يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الأمر أنه إذا بعثهم لا يدعون قبرا مشرفا إلا حضور، لأن هذا قبر المشرف المميز عن غيره لعله مع طول الدهر يقال لماذا مجرد، لولا أن له ميزة ما صار يختلف عن غيره من القبور. فالذي ينبغي أن تكون القبور متساوية، ما يخص أحد بشيء منها. نعم. من هذا العربي يمكن أن لأن الظروف بالنسبة للكلمة موجودة في هذا الوقت. الظلم أنا ورقناه مالي أبطاء العزيز مبكر، يعني كلها ترجع إلى العزة. وقد سبق لنا أن صحيح مثال العربية أن الاشتقاق من المصدر، والاشتقاق من المصدر لا ننسى. نعم قوية أحسن فيه طاهر أنه يعرف بتقديمه إلى قليل. نعم إلى الطريق الشعير محمد ثم يطحن ثم يخرط بتمر أو شبه عرف انها هو معروف عندها انه الشعير، والظاهر ايضا ان غير الشعير يبقى، لكن هم يختارون الشعير لانه ارخص ولانه الطف، الشعير طائر عظيم. قال ما يعرف الدقائق، ما يعرف هذا يمكن طارق من السبيل من الدقائق من السبيل من قال كذلك أبراد قال كان ينص لهم ينص لهم السويق فما تحققوا على قدره، يعني ثم عبدوه وجعلوه إله مع الله وليه بالله. وكذلك قال أبو جوزاء عن ابن عباس كان يلف الطريق للحاج. والغريب أن الناس في جاهليتهم يكفرون حجاج بيت الله، سواء لله أو لا لله، أنهم يكفرون يلفون لهم الطريق. وكان العباس أيضا يكفي لهم من ذنب، وربما يجعل في ماء زمزم مبيضا يحليه زبيبا او نحوه. في الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجاج غايه الاستغلال والعياذ بالله، حتى يبيعوا عليه ما يساوي ريالا وريالين او اكثر حتى ما يتيسر لهم والعياذ بالله. بهذا الصيغة خطأ عظيم، لأن الله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكيف بمن يفعل هذا؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور او القبور ولا القبوري القبور والمقتصدين عليها المساجد والسرج رواه اهل السنه. ايهم زائرات القبور؟ قوله لعن، لعن اللعن بمعنى الطرد والإبعاد الرحمة لله، ومعنى لعنهم أي دعا عليهم باللعن وعليهم باللعن. وقوله دائرات القبور، دائرات منه دائرة، والزيارة معناه الخروج إلى المقابر، وهي أنواع، منها ما هو سنة ومنها ما هو بدعة ومنها ما هو شرك. نعم، لكن كان على قول الزائرة يعود عن المثل، وزائر اسم فاعل يكتب بالمرة الواحدة، يكتب بالمرة الواحدة. وفي حديث أبي هريرة لعن دوارات القبور، دوارات بتشديد الواو، وهي صيغة مبالغة تدل على السفر وعلى سفر الزيارة. وقول والمستقرين عليها المساجد والقرب، هل شعر من الحديث المستقرين عليها يعني الذين يضعون عليها المساجد والقرب؟ وقد سبق أن اتخاذ المساجد على قبور له صورتان، الصورة الأولى صلاة عنده يستحيى المصلي عنده، الصورة الثانية أن يبني عليها المساجد. وقولها السرج جمع سراج، يقعد عليها السرج ليلا ونهارا تعظيما لها، تعظيما لها وغلوا فيها. هذا الحديث يدل على تحريم زيارة القبور للنساء، بل على أنه من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. ويدل أيضا على تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليها. نعم، لأنه لعن على فعل فاعله وهو كبيرة من كبائر الذنوب. طيب أين المناسبة في هذا الحديث بالبعض؟ لأن اتخاذ المساجد عليها وإخراجها غلو فيها، ويؤدي بعد ذلك إلى عدد. ما هي الصلة بين الجملة الأولى والثانية؟ زائرات القبور والمقتصدين عليه المسجد والسرج، الصلة بينهما ظاهرة، لأن المرأة برقة عاطفتها وقلة تمييزها وضعف صدرها ربما تعطف أصحاب القبور تعطفا على صاحب القبر لأنها ضعيفة، ولهذا قرنها بالمستقيمين عليها المساجد والسرج. طيب هنا المستقيمين عليها المساجد، هل يذكر في ذلك ما لو وضع في المقبرة فقد بإمارتها؟ يعني مثلا نفسه في ابن جيل ما يشوفه بحطونه مثلا يدخله معمود في لمبة. نعم، يقول أما في المواطن التي لا يحتاج الناس إليها، مثل لو كانت مقبرة واسعة وفيها مكان قد قدر فيه وانت الناس من التفيدين، فلا شك أنه لا حاجة ولا داعي إلى إسراف هذا المكان الذي قد قدر منه. وكذلك إذا كان الإفراد عند المكان الذي يدخل فيه في قبور محصورة ويفرد ما حوله، فهذه قد يقول قائل إنه يجوز فعلها لأنها لا تصرف إلا في البيت، لا تصرف إلا في البيت، فليس في ذلك ما يدل على أنها اتخذت تعظيم للقدح، بل اتخذت بالحاجة. ولكن مع ذلك الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقا، ينبغي المنع مطلقا، أولا لأنه ليس هناك ضرورة، والثاني أن الناس إذا وجدوا ضرورة في ذلك فعندهم الحمد لله خيارات يمكن أنهم يعني يأخذون المنبات اللي فيها وتبيلهم عمر، ثم أنه يمكنهم أن يحملوا فرجا معهم من كان يسألون بجميع كتابه. وأيضا إذا فتح هذا الباب فإن الشر يتصل بقلوب الناس ولا يمكنهم ضبطه في مدى، فافرض انهم مثلا جاءوا في الصباح بعد صلاه الفجر وجدوا الميت، من الذي يتولى قفل هذه الشموع او هذه الاضاءه؟ تطلق ثم يبقى كانهم اتخذوا معلوم المساجد ومتخذوا عليه الصرف الذي نرى انه مهم نهائيا. اما اذا كان في مقبره هجره يمكن يكون فيها اللبن وما أشبه ذلك ويوضع في نفس الحجرة لم يبقى هذا لا يأتي يعني بعيد من القبور، ثم هي داخل أيضا ما تشاهد، هذا نرجو أن لا يكون هذا. والمهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يستعد منها استعادا عظيما، ولا يقبل للزمن الذي يؤتيه الآن، يقبل للأزمان البعيدة المثل غير التراجيل. في هذا الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء إلى القبور وأنها من كبائر الذنوب، والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول تحريم الزيارة، أي كونها من كبائر الذنوب لهذا الحديث. والقول الثاني كراهة الزيارة، بمعنى أنه يكره كراهة لا تصل إلى التحريم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه أنه يكره للنساء زيارة القبور. والقول الثالث أنها تجوز للنساء، يجوز للنساء زيارة القبور. ورأيت قولا رابعا لكن شيخ الإسلام يقول ليس عليه أحد من الجن أنه يستحب للنساء زيارة القبور كما يستحب للرجال، لكن شيخ الإسلام يقول لم يقل بذلك أحد من الأئمة أن النساء يستحب لهن زيارة القبور كما يستحب للرجال، وأن هذا ليس معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء يخرجن من المقابر كما يخرج الرجال. حجة القائلين بأنه محرم ومن كبائر الذنوب هذا الحديث الذي نعلمه زائرة القبور، وحجة القائلين في جواب بالكراهة يقولون إن هذا لعن زائرات القبور وفيه أمر لزيارة القبور، أمر محمد عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قالوا فزوروها هذا عام